بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا بيدي موزي ذو الحجة mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-muhaddith abi bakr muhammad ibn al-husayn al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr حفظه الله تعالى. تندلينا باب فضل حملة القرآن. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا، إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر، وباللام عشر، وبالميم عشر. تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، أي بتلاوتكم للقرآن. جفنزيني قرآن نمويسومي قرآن كوني حقيقة متلبوا أجري نثواب كويسوما قرآن. كيشا كسيما إن بكل اسم منه عشرا، المراد بالاسم أي حرف من حروف القرآن كما تقدم في الأحاديث السابقة. إن أقصديها باسم نهروف كتكهروف ذا قرآن. إن بكل اسم منه عشرا، إني لا أقول بألف لام ميم عشر، أسمعنا ميمي سيسيمك وألف لام ميم نكومي يعني حسنات كوم، ولكن بالألف عشر، إلى ألف بكياك ورب حسنة كوم، وباللام عشر، وبالميم عشر. ويقسم ألف لام ميم لتكون حسنات نابي ثلاثين، حسنات ثلاثين. أسا إكيوا هروف موجة ولبوا ميما كومي، كلا هروف حسنة كشا لبوا مركوم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ونجي أن يسوم آية موجة كميلي أنا حسنات غابي، ونجي أن يسوم صفحة موجة نزيمة القرآن amekusanya hasanati ngapi، na waonaje anayesoma juzuu nzima ana hasanati ngapi. Alalaf min alhasanat akusanya kwa kuisoma hii Qur'an. Kwa yote ambaye hajajifunza hii Qur'an asikilize maneno mazuri haya ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Na huyu sahabi ibn Mas'ud mtume sallallahu alayhi wasallam alituhusia kuhusu yeye akatuambia khudhu biwasiyati ibni ummi abd. Kwa hiyo atuhusia hapa na wasia wake Mtume sallama, ametuhimiza kumsikiliza kila wasia anayotupa. Katika wasia aliyotupa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu atuambia ta'allamu al-Qur'an, jifunzeni Qur'ani, watluhu, kisha muisome, isomeni sana Qur'an. Muislamu, siku moja ambayo itakupita bila ya wewe kusoma kitabu cha Allah, wallahi ni hasara, hasara kubwa sana. Yani yapita siku nzima hata safha moja, safha moja peke yake mtu hafungui msahafu akasoma. Na hii ni hali ya wengi katika watu leo. Usione ni jambo la zungumzo, pengine wewe wasoma, kuna watu wallahi yaweza kupita masiku, bali wengine yapita miezi hajafungua msahafu, miezi. Waishi na dhiki, ndugu yangu Muislamu, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hiki kitabu kina baraka. Qur'an ni kitabu kilichokuwa na baraka. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Qur'an ni mubarak. Yahitaji kwetu sisi, ikiwa kweli tuitafuta baraka daima, tuwe tukisoma hiki kitabu. Na hili la kukumbusha salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa wakizungumza lugha zao wakielewana kwa kutumia kitabu cha Allah. Vipi? Ukimuuliza mtu masafa ya kutoka mahali fulani mpaka mahali fulani, uona nitatumia muda gani? Salafu salih walikuwa wakitumia lugha ya kuwa ni aya kadhaa, juzuu moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu wote walikuwa ni wingi wa kuisoma Qur'an, kwa hivyo wajua ule muda na kipindi kitakachochukua mtu kusoma juzuu moja. Hebu uliza leo, juzuu moja mtu anaweza kuisoma kwa dakika ngapi? Mfano tu, juzuu moja mtu anaweza kuisoma kwa dakika ngapi? Hebu hapa niulize tu kwa haraka, Ba Muadh, juzuu moja yasoma kwa dakika ngapi? Pengine juzuu moja dakika 20. Kwa mtu akikwambia kutembea kuanzia hapa mpaka pale ni juzuu moja, pewa kisia dakika ngapi? 20 takriban. Sawa. Kuna watu ukiwaambia juzuu moja yasomwa kwa dakika 20 yaweza kujishika kichwa. Yawezekana vipi? Du. Ye aona juzuu moja akikaa akisoma aweza kuchukua kama masaa mawili hivi. Kwa sababu haisomi sana Qur'an. Ndiyo ikawa lugha ya salafu salih ni lugha ambayo watumia mpaka katika vipindi vyao na muda. Ndiyo kuona hadithi Anas bin Malik alipokuwa akieleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa baina yeye kula daku na kuswali ni muda gani, akasema kadri ya aya ngapi? 50. Kadri ya aya 50. Hii ni lugha ilikuwa ikitumika mpaka na masahaba. Lakini leo ukimwambia mtu kadri ya aya 50 atajikuna kichwa, haelewi wewe wazungumza nini. Aya 50 zasoma kwa muda gani? Lakini anayesoma Qur'an afahamu hii lugha kwa wingi wa kuisoma Qur'an. Kwa watu warudi, ikiwa tuitaka baraka katika maisha yetu, uishi maisha ya raha ya utulivu, ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Tupata taabu sisi katika kuitafuta saada kwa njia ambazo sizo alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Tukapuuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukaingia katika aya wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Wewe ndambio tu, wewe ndambio, una shughuli nyingi lakini dhiki haikuondoka katika moyo wako. Fungua hiki kitabu, soma, kisha uangalie ile raha unaoipata katika moyo wako. Sasa ukitaka kufanya bidii zaidi, nenda kasome tarehe ya salafu salih walikuwa wakisoma vipi Qur'an. Hata usiende mbali, kuna vitabu leo vimekusanywa vyazungumza muasirin, watu ambao ni muasirin, wameishi katika hii karne sisi tunaoishi, na namna walivyokuwa wakisoma Qur'an. katika wanaovioni. Subhanallah, tara alajab. Na kwa kadri unavyosoma Qur'an ndio kadri ya saada yako hapa duniani na kesho akhera, na bila shaka kuitendea kazi. Qala rahimahullah, hadathana Abu Bakr Abdullah ibn Abi Dawud qala hadathana Abu Tahir Ahmad ibn Amr qala hadathana ibn Wahb qala akhbarani Yahya ibn Ayyub عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن أبي الكنود عن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو العاص أنه قال رضي الله عنه من جمع القرآن قد حمل أمرا عظيما. الله أكبر. المراد بجمع القرآن أي جمعه في صدره حفظا لحروفه وفهما لمعانيه ودلالاته، وهذا قد حمل أمرا عظيما وخيرا جزيلا. يوتي أنا كسانيا قرآن بمعنى أنا إبابة قرآن كتك كفوة شاكي أكي هفاذ قرآن كتك ميواكي هفاذ قرآن موانزو بك مشو akazihifadhi herufi zake bimaana kahifadhi la Qur'an na kufahamu maana yake na miongozo iliyoko ndani yake, basi huyu amebeba jambo kubwa sana. Wallahi hakuna mtu aliye na khairi katika hii dunia kama yule aliyebeba katika kifua chake kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala akakifahamu na kukitendea kazi. Huyu yuko katika khairi kubwa sana. Huyu amebeba khairan jazilan, kama anavyosema Sheikh, wa khairan jazilan, khairi kubwa sana. Walakin akthara an-nasi la ya'lamu. Leo wazazi wenda mbio katika kutaka watoto wao wawe na mustakbali mzuri, lakini wallahi lau kama juhudi ya wazazi ingekuwepo katika kuwafunza watoto kitu cha kwanza kabisa kitabu cha Allah, hata kama hakukihifadhi basi ajue kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kila mtu anaweza kuhifadhi Qur'an, ni neema Allah subhanahu wa ta'ala humpa nimtak, basi angalau kukisoma. Mtoto akuwa mpaka yafikia wakati huwezi tena sasa kumpeleka vile unavyotaka wewe, naambia mwanangu ajue kusoma Qur'an, anta mufarrid, wewe mzazi ndio umefanya upungufu mkubwa katika kutomsomesha yule mtoto Qur'an. Kwa kitu cha kwanza kabisa asomeshwe ile Qur'an, ni khairi kubwa atakuwa ameikusanya katika kifua chake. Thumma qala laqad udrijat an-nubuwwatu baina katifaihi ghayra annahu la yuha ilayhi. Hapa akaendelea kutaja fadhila yake ya kuwa ni kama utume umepitishwa baina ya mabega yake, umeingizwa ndani yake ule utume, isipokuwa yeye hapokei wahi. Na hii ni kama hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Kwa hivyo ile fadhila yeye yuipata tabaan lil anbiya, fadhila kubwa hii anaoipata huyo alihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu li anna al-Qur'ana fi jawfihi, sababu Qur'an iko ndani ya kifua chake. Hadha ta'liyun liqawli udrijat an-nubuwwatu baina katifainain katika riwaya nyingine kasema hapo mbele, fala yanbaghi li hamil al-Qur'an an yuhidda ma'a man yuhiddu وأن يجهل مع من يجهل لأن القرآن في جوفه. نهيني سبابه، لأن القرآن في جوفه أدرجت النبوة بين كتفيه كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ني آية زلزوازي كتك فيفوا فيوالي أنبو الله أموابا علمه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع kwa wafuasi wa mitume wana sehemu kubwa katika khairi, lakini kwa kufuata, sio kuwa basi mtu amehifadhi Qur'an amekuwa mtume. Aa, ni kama nilivyotajia ile hadithi. ويوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء ونوفيون يورث ومتومه وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر كي يقول أنبياء أتاك أراثي ومتومه والله الله الله كتك كتفت علم أجب ديشي كتك كتفوت علم يا كشريه ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha al-athar fihi fadlu man jama'a al-Qur'ana fi sadrihi. Hii athar ndani yake kuna fadla ya mtu kuikusanya Qur'an katika kifua chake, kuihifadhi Qur'an. Na hii ni changamoto kwa vijana kabla ya wakati kupita, maadamu Allah amekupa ufahamu ukaelewa, basi kabla ya wakati kupita anza sasa, jibidiishe katika kuhifadhi Qur'an na kuisoma Qur'an. Basi angalau ikiwa huwezi kuhifadhi yote, baadhi ya ajza za Qur'an uzihifadhi, ni kama ni mbili ni tatu, ujue kuisoma Qur'an kwa kuangalia mwanzo mpaka mwisho. Na bora zaidi ikiwa utaweza kuhifadhi Qur'an, hasa talib ilm. Talib ilm kuna dharura kwake yeye kuhifadhi Qur'an. Kwa kuhifadhi Qur'an itamsaidishia mambo mingi sana. Fahadha al-athar fihi fadlu man jama'a al-Qur'an fi sadrihi hifdhan li hurufihi wa 'inayatan bi ma'anihi. Kwa hivyo si kuhifadhi tu, kuhifadhi na kuwa na 'inaya kutaka kujua maana yake nini. Wa fahman li dalalati, ile miongozo iliyoko ndani yake uifahamu. وشغلا لأوقاته بهذا الكتاب العظيم وكتي واكي أكاوني من يكو شغليشا كتكهي لجانب عظيم جانب لكتاب جاء الله سبحانه وتعالى كيو كسوما هكيو أتاويزا كيفادي كيفهام وكيفواتا. عن زيد بن واقد قال عن زيد بن واقد عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي يرفعه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. قال الشيخ حفظه الله هذا الإسناد فيه مسلمة بن علي وهو متروك كما في التقريب، فإسناد هذا الأثر غير ثابت، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات حديث كموضوعات. وتقدم في الأثر الذي قبله قوله أدرجت النبوة بين كتفيه، وهذا على المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله أن لأتباع الأنبياء حظا بالتبعية والاهتداء بهدي الأنبياء. نيني كما إلي أثر اليو بيتا قد يتاجوا كوالي وليو إبيبا قرآن نوفواس ومتومي والله ونسهم كتك خير كوب وليو كونا ومتومي وكفواتا نكوباتا ميونغوزو وليو كجنا ومتومي والله عليه الصلاة والسلام. فهم مراث الأنبياء ونوارث ومتومة والله، وحملة الإيمان والدعوة والهدى والقرآن، نيونيكو بيبا إيمان ندعوة نوانغوف نقرآن الذي قام على حمله أنبياء الله ورسله. جامبو أمبالو متومة والله ولليبيبا متومة والله ولليبيبا هيري جامبو kuwale walibeba imani wakaifikisha kwa watu, walibeba da'wa, walibeba uongofu wakaufikisha kwa watu. Na mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, mtume wetu Muhammad sallam, alibeba hii Qur'an na akawafundisha masahaba wake. Kwa yule ambaye atakuwa ameihifadhi Qur'an, akaifahamu, akaitendea kazi, akaifikisha kwa watu, ni kuwa amefanya kazi ya nani? Kazi aliyofanya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ana sehemu katika khairi kwa kumfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hizi ni baadhi ya athar na hadith kabla hapo zinazotaja fadhila ya kukisoma na kukibeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Biidhnillah, tukikutana tena babu fadhli man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.